نطار. يا نسمة فيل للسحر حبك القلب سحر، حبك انت يا قطر نور قلبي والعين، نور قلبي والعين. يا نسمة فيل للسحر حبك القلب سحر، حبك انت يا قطر نور قلبي والعين، نور قلبي والعين. يا قطر يا قطر، هذه قطر ام الحلا، حسنها الحسن على واهلها كل الغلا، كل شي بهم زين، كل شي ام الحلا، حسنها الحسن على واهلها كل الغلط، كل شي بهم زين. يا قطر يا قطر، يا نسمة في ليل السحر حبك القلب سحر، حبك انت يا قطر نور قلبي والعين، نور قلبي والعين. يا قطر يا قطر، الدوحة بجمالها يا هنا من زارها، يا فخر عيالها نلقى مثلهم وين، نلقى مثلهم وين. الدوحة بجمالها يا هنا من زارها، يا فخر عيالها نلقى مثلهم وين. يا قطر يا قطر، يا نسمة في ليل السحر حبك القلب سحر، حبك انت يا قطر نور قلبي والعين، نور قلبي والعين. يا قطر يا قطر، قطر قمر ولا الدرر ولا مثل اهل قطر، هواهم القلب غمر، يا ليت عندي قلبي، يا ليت عندي قلبي. ولا مثل اهل قطر، هواهم القلب غمر، يا ليت عندي قلبي. يا قطر يا قطر، يا نسمة في ليل السحر حبك القلب سحر، حبك انت يا قطر نور قلبي والعين، نور قلبي والعين. يا نسمة في ليل السحر حبك القلب سحر، حبك انت يا قطر نور قلبي والعين، نور قلبي والعين. يا قطر يا قطر، يا ليت عندي قلبي. يا قطر يا قطر، يا نسمة في ليل السحر حبك القلب سحر، حبك انت يا قطر نور قلبي والعين. يا نسمة في ليل السحر حبك القلب سحر، حبك انت يا قطر نور قلبي والعين، نور قلبي والعين. يا نسمة في ليل السحر حبك القلب سحر، حبك انت يا قطر نور قلبي والعين، نور قلبي والعين. يا قطر يا قطر.